بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم في كتاب الجنائز، قوله رحمه الله: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه، وفي رواية ببكاء الحي، وفي رواية يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية من يبكي، وفي رواية من يبكى عليه يعذب. وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وأنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ونسبتها إلى النسيان والاشتباه عليهما، وأنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ذلك، واحتجت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالت: وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يهودية أنها تعذب وهم يبكون عليها، يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء. قال: واختلف العلماء في هذه الأحاديث، فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم، لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من يبكي عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا: ومن كان من عادتي، وقد قالوا: وكان من عادة العرب، وكان من عادة العرب الوصية بذلك. ومنه قول طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. قالوا: فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم. وقال الطائفة: هو محمول على من أوصى بالبكاء والنواح أو لم يوص بتركهما، فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما. فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهما، إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه. وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما، ومن أهملهما عذب بهما. وقال الطائبة: معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم، وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها، كما كانوا يقولون: يا مؤيد النسوان، ومؤتم الولدان ومخرب العمران ومفرق الأخدان ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام شرعا. وقال الطائفة معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري رحمه الله وغيره. وقال القاضي عياض وهو أولى الأقوال واحتجوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال إن أحدكم إذا بكى استعبر له صواحبه. فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها معنى الحديث إن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن بشار يعذب في قبره بما نيح عليه، وما نيح عليه بإثبات الباء وحذفها وهما صحيحان، وفي رواية بإثبات في قبره وفي رواية بحذفه. قوله فقام بحياله يبكي أي حذاءه وعنده. قوله صلى الله عليه وسلم من يبكى عليه يعذب، هكذا هو في الأصول يبكى بالياء وهو صحيح، ويكون من بمعنى الذي، ويجوز على لغة أن تكون شرطية، وتثبيت الياء. ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمى، حيث ذكر هنا تنمى. وقوله في الحديث من يبكي أو من يبكى عليه يعذب، ولو كان الشرطية لزم حذفه حرف العلة ويقال من يبكى، أما بإثباتها فلا تكون شرطية، ولذلك تكون من بمعنى الذي، يعني الذي يبكى عليه يعذب. قوله فذكرت ذلك لموسى بن طلحة، القائل ذكرت ذلك هو عبد الملك بن عمير. قوله عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب؟ قال محقق أهل اللغة يقال عول عليه وأعول لغتان وهما البكاء بصوت. وقال بعضهم لا يقال إلا أعول، وهذا الحديث يرد عليه. قوله عن ابن أبي مليكة كنت جالسا إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان رضي الله تعالى عنه، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس رضي الله عنه يقوده قائد، فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما. قال فيه دليل لجواز الجلوس والاجتماع بانتظار الجنازة واستحبابه، وأما جلوسه بين ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وهو أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك، مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذر، فمحمول على عذر فمحمول على عذر إما لأن ذلك الموضع أرفقه بابن عباس رضي الله عنهما، وإما لغير ذلك. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله، فأرسلها عبد الله مرسلة. معناه أن ابن عمر رضي الله عنهما أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي، ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولا بوصية كما قيده آخرون، ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر رضي الله عنهما، لكنه أطلقها. قوله عن عائشة رضي الله عنها فقالت: لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد. فيه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن، وإن لم يقطع الإنسان، وهذا مذهبنا. ومن هذا قالوا له: الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت على فلان إذا ظنه، فإن قيل فلعل عائشة رضي الله عنها لم تحلف على ظن بل على علم، وتكون سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أجزاء حياته. قلنا: هذا بعيد من وجهين، أحدهما أن عمر وابن عمر رضي الله عنهما سمعاه صلى الله عليه وسلم يقول: فيعذب ببكاء أهله، والثاني لو كان كذلك لاحتجت به عائشة رضي الله عنها، وقال: سمعته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولم تحتج به، إنما احتجت بالآية والله أعلم. قولها وهل هو بفتح الواو وكسر الهاء، وهل وفتحها وهل، يعني فيه لغتان، أي غلط ونسي. وأما قولها في إنكارها سماع الموتى فسيأتي بسط الكلام فيه في آخر الكتاب، حيث ذكر مسلم رحمه الله أحاديثا. قوله صلى الله عليه وسلم: والاستسقاء بالنجوم، السبق بيانه في كتاب الإيمان في حديث مطرنا بنوع كذا. قوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها إلى آخره، فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه، وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة فله أن يتوب. قولها انظر، وقولها انظروا من صائر الباب، شق الباب، هكذا هو في روايات البخاري ومسلم، صائر الباب شق الباب، وشق الباب تفسير للصائر، وهو بفتح الشين شق أو شق، شق الباب. وقال بعضهم: لا يقال صائر، وإنما يقال صير بكسر الصاد وإسكان الياء. قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحذ في أفواههن التراب، أو من التراب، هو بضم الثاء وكسرها، احث وحثي، وحثى يحثي لغتان، وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهم ومنعهن منه. ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء نوح وصياح، ولهذا تأكد النهي، ولو كان مجرد دمع العين لم ينهى عنه لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وأخبر أنه ليس بحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.